أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمر معنا في المجلس السابق من مجالس شرح متن الآية الرومية ذكر باب التمييز. ما هو التمييز لغة؟ محمد، هو فصل الشيء عن الشيء. واصطلاحا، هو الاسم الصريح النكرة المبين المستفهم من الدواء. هو الاسم الصريح النكرة المبين لما استبهم من الدواء. يوجد قيد آخر؟ أو النسب. إيش محمد؟ أو النسب. إذن هو اسم، فخرج من ذلك إيش؟ الفعل والحرف. قلنا الصريح المناد به إيش؟ أنه لا يكون جملة أو شبه جملة أول. المبين لما استبهم من الذوات. هذا الفرق بينه وبين الحال أو النسبة. قلنا التمييز إلى كم قسم ينقسم؟ إلى أين؟ تمييز الذوات وتمييز نسبة. وتمييز نسبة. ما المراد بتمييز الذات؟ هو ما كان من الأعداد أو المقادير أو أشباه المقادير أو ما كان فرع من التمييز. نعم. إذن هو ما كان من الأعداد. مثال ذلك؟ إني رأيت أحد عشر كوكبا، فهذا تمييز الأعداد. طيب، المقادير، ما المراد بالمقادير؟ أحمد، الوزن والكيل والمساحة. طيب، من يأتي بمثال على الوزن؟ محمد، اشتريت رطلا عسلا. عسلا ها هنا تمييز. طيب، هذا مثال الكيل، مثال الوزن. طيب، مثال الكيل، اشتريت صاعا ثمرا. مثال المساحة، اشتريت مترا قماشا. فإذن هذا تمييز الذوات، قلنا يكون في الأعداد والمقادير وشبه المقادير. مثال شبه المقادير إيش؟ فمن يعمل مثقال ذرة. مثقال الذرة هذه ليست بمقدار يوزن به الأشياء، ولكنه هو شبه للمقدار. قلنا كذلك وما كان أصلا للمميز أو ما كان فرعا عن التمييز. مثال ذلك إيش؟ صنعت بابا خشبا. صنعت بابا خشبا، أحسن. فإذا هذا الخشب الذي هو التمييز هو أصل المميز الذي هو الباب. فهذا ما يتعلق بتمييز الذوات. تمييز النسبة، ما هو تمييز النسبة؟ هو ينقسم إلى أربعة أقسام. نعم. إما أن يكون محوى عن الفاعل، إما أن يكون محوى عن المفعول به، أو يكون محوى عن المبتدأ، أو لا يكون محوى. إيه نعم. فهذه أقسام. قلنا هو ما المراد به تمييز النسبة؟ أن تكون ثم جملة بين ركنيها نسبة، هذه النسبة ليست بمعروفة، فيأتي التمييز يبين هذه النسبة. مثال ذلك، واشتعل الرأس شيبة. فإذا اشتعل الرأس، هذه عندي جملة فعل وفاعل. طيب ما هذا النسبة التي بين الفعل والفاعل؟ هو هذا التمييز، اشتعل الرأس شيبا. ويقدر الكلام النحاة في غير كلام الله عز وجل، واشتعل شيب الرأس. طيب هذا التمييز المحول عن الفاعل. طيب مثال التمييز المحول عن المفعول به. وفجرنا الأرض عيونا، فإذا هذه عندي فجر، هذا الفعل، والناء الفاعل. أنا أقول لنا الفاعلين النون تعظيم، لأن النون إما أن تكون للجماعة وإما أن تكون للواحد المعظم نفسه سبحانه. وفجرنا الأرض عيونا، بماذا تفجرت هذه الأرض؟ بالعيون. تقدير الكلام عند النحاة في غير كلام الله عز وجل، فجرنا عيون الأرض، فجرنا عيون الأرض. طيب هذا التمييز المحول عن المفعول به. عندنا إيش التمييز الثالث؟ المحول عن المبتدأ. أنا أكثر منك مالا وولدا، أي مالي أكثر من مالك. هذا هو تقدير الجملة في غير كلام الله عز وجل. طيب التمييز الرابع، أن يكون غير محول. هذا أين يكون؟ يكون في أسلوب المدح أو الذم. نعم، يكون غالبا في أسلوب المدح أو الذم أو التعجب. مثال ذلك، نعم خلق الصدق. نعم، نعم خلقا الصدق. هذا إيش؟ هذا أسلوب مدح. أسلوب مدح. طيب أصبر قليلا. مثال ذلك، أقول ما أكرمه رجلا، ما أكرمه رجلا، هذا إيش؟ هذا أسلوب مدح، ما أكرمه رجلا. أو هذا أسلوب تعجب، أتعجب من كرمي، ما أكرمه رجلا. فهذا التمييز الذي هو رجلا، أو مثلا ما أحسنه كاتبا وما أجوده فارسا، هذه كلها تكون إيش؟ تكون هذه النكرات التي أتت بعد أسلوب المدح أو التعجب تكون إيش؟ تكون تمييزا. والتمييز كما هو معلوم إيش؟ منصوب. طيب ما هي شروط التمييز لكي يكون تمييزا؟ عمار، أن يكون مفردا. طيب هذا الشرط الأول، أن يكون نكرة، أن يكون فضلة. نعم، أن يكون مبينا للذوات. فهذا ما يتعلق بالتمييز. إيش ذكرنا شيء آخر في التمييز؟ وليكون بعد تمام الكلام. هذا هو المراد، أنه لا يكون بعد تمام الكلام، هذا المراد أنه يكون فضلا. هذا هو الكلام بمعنى واحد. طيب بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن يكون منصوبا. يا شيخ هذا حكمه الإعرابي، هذا حكمه الإعرابي. يا شيخ ما جاء بعد اسم التفضيل؟ نعم، يكون تمييزا. إيه نعم، هو التمييز منصوب. لا لا لا لا لا، بالنسبة للتفضيل هذا لا يكون محولا أصلا. واضح؟ لا يكون محولا لا عن المبتدأ ولا عن الفاعل ولا عن المفعول به، وإنما يكون تمييزا غير محول. هذا مبتدا في أن أكثر من كمال. طيب هذا ليست بالتفضيل. أحسن، أظن أنك ذكرت التعجب. نعم هذه عن المبتدا. نعم أنا أكثر من كمالا، أصل الكلام في غير كلام الله عز وجل وتقدير النحاة مالي أكثر من مالك، واضح الكلام. فالأصل هي جملة تتكون من مبتدأ وخبر، فيكون التمييز محولا عن المبتدأ. ها نعم اقرأ يا قال باب الاستثناء. نعم. وحروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدا وحاشا. طيب إذن هذا ما يتعلق به بالاستثناء. ما المراد بالاستثناء؟ أو الأصل أن المصنف يبوب للباب باسم المستثنى. لماذا؟ لأن الباب معقود في ذكر المنصوبات، وليس الاستثناء هو المنصوب، وإنما المنصوب هو المستثنى. فالأصل أن يكون اسم الباب إيش؟ المستثنى، لا أن يبوب بالاستثناء. هذا أولا. ثانيا، ما هو المستثنى؟ المستثنى هو ما أتى بعد إلا أو أحد أخواتها، بحيث أنه لو لم يأتي بعد إلا لكان مشاركا لما قبلها في الحكم، لكان مشاركا لما قبلها في الحكم. فإذا المستثنى يأتي بعد إيش؟ يأتي بعد إلا، يأتي بعد إلا. وهذا المستثنى لو أتى قبل إلا أو لم تسبقه إلا لكان مشاركا لما قبلها في الحكم. مثال ذلك، جاء الطلاب إلا زيدا، جاء الطلاب إلا زيدا. ما المستثنى ها هنا؟ زيد. زيد أتى بعد إيش؟ بعد إلا. طيب لو لم تسبقه إلا لكان مشاركا لما قبل إلا في الحكم، واضح الكلام. فهذا هو المستثنى. المستثنى له أدوات ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. أولها إلا، وهي أم الباب، وهي من الحروف، وهي من الحروف. ثم عندك غير وسوى وسوى وسواء، هذه من الأسماء. وعندك خلا وعدا وحاشا، هذه قد تكون حروف جر وقد تكون أفعالا. طيب واضح الكلام ليس بواضح؟ إذن أم الباب هي من الحروف إلا، وعندي خلا وعدا وحاشا، هذه تكون أفعالا وتكون حروف جر. فإذا سبقتها ما المصدرية كانت أفعالا قولا واحدا، وإذا لم تسبقها ما المصدرية تكون إما أفعال وإما حروف جر. وأما غير وسوى وسوى وسواء، هذه كلها تكون إيش؟ تكون أسماء. طيب هذا المستثنى قلنا يكون إيش؟ يكون منصوبا. أولا عندنا أم الباب التي هي إلا. كنت قد وعدتكم قديما جدا في أيام شرح الورقات بذكر ما يتعلق بالفضلة والعمدة فيما يتعلق في باب الاستثناء، وأني إذا ضبط مسألة العمدة والفضلة ضبط مسألة الاستثناء ضبطا صحيحا. طيب، أقول أولا هذا المستثنى بإلا، إما أن يكون الكلام تام موجب، إما أن يكون الكلام تاما موجبا. مثال ذلك: جاء القوم إلا زيدا. ما المراد بكونه تام؟ أنه ذكر فيه المستثنى منه، لأن أسلوب الاستثناء من إيش يتكون؟ يتكون من المستثنى من وأداة الاستثناء والمستثنى. طيب، ولك أن تقول والحكم، يعني نقول جاء القوم إلا زيدا، عندي أولا الحكم الذي هو المجيء جاء، وعندي بعد ذلك المستثنى منه الذي هو القوم، وعندي أداة الاستثناء التي هي إلا، وعندي المستثنى الذي هو زيد. كون لهذا الاستثناء يسمى استثناء تاما، كونه ذكر فيه المستثنى منه الذي هو القوم، جاء القوم، لم أقل ما جاء إلا زيد، وإنما ذكرت المستثنى منه، واضح؟ وكونه موجبا أي معنى ذلك أنه ليس بمنفي، ليس بمنفي، فأنا أثبتت المجيء، جاء القوم، لم أقل ما جاء القوم. في هذا النوع من أنواع الاستثناء ليس عندي إلا النصب، ليس عندي إلا النصب. تعال نزل هذا على قاعدة العمدة والفضلة. قلنا العمدة هو ما يتكون منه المسند والمسند إليه، مثل المبتدأ والخبر والفعل والفاعل، والفضلة ما خرج عن ذلك، ما خرج عن أسلوب الإسناد. والفضلة قلنا حكمها إيش؟ حكمها النصب. تعال الآن في هذا الأسلوب من أساليب الاستثناء: جاء القوم إلا. طيب، جاء القوم عندي المسند والمسند إليه، صحيح؟ الذي هو الفعل والفاعل. ما الذي سيأتي بعد عمده وإلا فضلة؟ فضلة، فيكون إيش؟ يكون منصوبا. جاء القوم إلا زيدا، ليس عندي إلا هذه العلامة الإعرابية التي هي النصب، لأنها في هذا الأسلوب المستثنى لا يكون إلا فضلة، فإذا يكون منصوبا. واضح الكلام؟ ليس بواضح يا شيخ. العمدة يفيد إفادة إيش؟ العمدة، لا، العمدة المراد به هو المسند والمسند إليه، إما أن يكون هذا الإسناد مبتدأ وخبر، وإما أن يكون إسناد فعل وفاعل. والفضلة ما زاد عن هذا الإسناد، والذي يزيد عن هذا الإسناد حكمه النصب. واضح الكلام؟ صدق المعنى. نعم، ننظر للمعنى. ها هنا ننظر للمعنى. جاء القوم إسناد، أسندت المجيء إلى القوم. إلا زيدا، لما اكتملت الجملة بالمسند والمسند إليه في عمدتها، أعني كان ما يأتي بعدها فضلة، فهو والفضلة حكمها النصب. هذه الحالة الأولى، أن يكون الكلام تاما موجبا. الحالة الثانية، أن يكون الكلام، أن يكون الاستثناء تاما منفيا، يكون الاستثناء تام منفي. مثال ذلك: ما جاء القوم إلا. إيش عندي ها هنا الآن في الاستثناء؟ عندي الآن الاستثناء عندي نفي، ما جاء القوم إلا إيش؟ زيدا وإلا زيد، عندي فيها الوجهان، عندي فيها الوجهان. لماذا؟ لأني إذا اعتبرت ما جاء القوم هنا أسندنا عدم المجيء إلى القوم، أسندنا عدم المجيء إلى القوم، فيكون ما أتى بعد هذا إيش؟ يكون فضلة، فحقه إيش؟ حقه النصب. ما جاء القوم إلا زيدا. وإذا نظرت إليه على أنه عمدة لأنه ما جاء القوم، طيب من الذي جاء؟ جاء زيد، يكون عمدة، فيكون له حق الرفع من خلال إيش؟ من خلال المعنى. إذا نظرت أنه نعم هو يعني لما أقول ما جاء القوم، طيب من الذي جاء؟ زيد، فيكون إيش؟ فيكون مرفوع. واضح الحالة الثانية. إذا نظرت لها، لأن إيش قلنا أن الفعل والفاعل إما أن يكون الفاعل أثبت له الفعل إيجابا أو سلبا، جاء زيد ما جاء زيد، واضح الكلام. فإذا نظرت أنها الجملة قد تمت بكون المسند والمسند إليه ما جاء القوم، أي أني أسندت عدم المجيء إلى القوم، كان زيد إيش؟ فضلة، فحقه النصب. إذا نظرت إلى المعنى فقلت ما جاء القوم، طيب عندي الفعل الذي هو المجيء، من الذي جاء؟ إلا زيد، فيكون زيد ها هنا عمدة، فيكون حقه الرفع. إيش واضح الكلام؟ ليس بواضح. لماذا؟ لأن هذه القاعدة وإن كان فيها تشغيل عقل وذهن، ولكن إذا ضبطت عندك خلاص فهمت باب الاستثناء، لا تحتاج أنك تستذكر الحالات، وإنما يكون الباب مفهوما عندك، مفهوما عندك من حيث المعنى. لا نريد أننا نذكر الحالات هكذا هذا فقط، وإنما نريد أن نفهم لماذا وقعت ها هنا منصوبة ولماذا وقعت مرفوع. نعم يا وقعت مرفوعة لأني لما قلت ما جاء القوم، عندي فعل الذي هو المجيء، من الذي جاء؟ ما جاء القوم إلا زيد، فكان زيد هو الفاعل للمجيء، وهنا أسند المجيء إلى زيد، فيكون عمدة، حقه الرفع. واضح الكلام؟ فإذا هذه الحالة الثانية. إذا الحالة الأولى ليس عندي فيها إلا النصب التي هي التامة الموجبة. جاء نعم شيخ، لحاجة عربناها زيد على الرفع زيد. نعم القوم فاعل، ما جاء فعل ماضي، القوم فاعل. نعم زيد نعرفها على الرفع، شنو نعرفها؟ بدل من القوم. نعم، ف إذن هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة هي إيش؟ أنه يكون الاستثناء غير تام وغير موجب، غير تام وغير موجب. إيش معنى غير تام؟ أن المستثنى منه لم يذكر، وغير موجب أنه منفي. في هذه الحالة أتعامل معه بحسب موقعه من الجملة. ما رأيت إلا زيدا، لماذا؟ كأن إلا ليست بموجودة في هذه الحالة. ما رأيت إلا زيدا، ما مررت إلا بزيد، ما أحسن إلي إلا زيد. فأتعامل مع الجملة على أن كأن إلا ليست بموجود. واضح الكلام؟ فواضح الكلام؟ رأيت زيدا زيدا شيء، رأيت، انزع إلا إيش تكون؟ رأيت زيدا مفعول به. ما مررت إلا بزيد جار ومجرور. هذه من الناحية، نعم، أنها ما دام أن الكلام عند المستثنى منه ليس بموجود، والكلام منفي، فكيف تتكون الجملة؟ ما رأيت إلا أتعامل معها على حسب موقعها في الإعراب. أنزع كأن إلا ليست، كأن إلا ليست بموجودة، وأعرب إعراب عادي. أقول نعم، أقول إلا أداة استثناء غير عاملة، أداة استثناء غير عامل. فهذه الثلاث حالات التي تتعلق بالاستثناء بإل: أن يكون الكلام تاما موجبا، أن يكون الكلام تاما غير الاستثناء تام غير موجب، الثالث أن يكون الاستثناء غير تام ولا غير موجب. إيش؟ إيه نعم، هذا هو غير موجب، المراد به أن يكون منفي. هذا فهذه حالات الاستثناء بإلا. اقرأ يا معاذ. قال: فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا. نعم. نحو: قام القوم إلا زيدا. نعم. وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء. نعم. نحو: ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. نعم. وإن كان الكلام ناقصا على حسب العوامل، نحو: ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد. نعم، هذا الكلام ذكرناه الآن، هذا الكلام ذكرناه الآن. طيب، بعد ذلك قال: والمستثنى بغير وسوى وسوى وسواء مجرور لا غير. نعم، إذن الآن عندي المستثنى بغير وسوى وسوى وسواء. هذا المستثنى بهذه الأدوات يكون دائما مجرورا بالإضافة، يكون دائما مجرورا بالإضافة، ولكن هذه الأدوات التي هي غير وسوى وسوى، هذه الأدوات تعرب إعراب المستثنى بإلا. واضح الكلام؟ تعرب إعراب المستثنى بإلا. ألم أقل جاء القوم إلا زيدا؟ طيب، أقول جاء القوم غير محمد وإلا غير محمد؟ غير محمد، لأن غير وسوى وسوى تعامل معاملة المستثنى به، المستثنى بإلا. أليس المستثنى بإلا إذا كان الكلام تاما موجبا كان ليس لي فيه إلا النصب، كذلك غير وسوى وسوى وسوى يكون حكمها في هذا الاستثناء التام الموجب، يكون حكمها النصب. واضح الكلام ليس بواضح؟ يكون حكمها النصب. غير الأداء نفسه يكون حكمها النصب، وأما ما بعدها المستثنى يكون مجرورا بالإضافة. واضح؟ يعني أقول جاء القوم غير محمد، جاء القوم غير محمد، جاء القوم هذا فعل وفاعل، غير هذه أداة الاستثناء منصوبة على الاستثناء لأنها تعامل معاملة المستثنى بإل، ومحمد مستثنى مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسر الظاهر. واضح الكلام؟ طيب، سوى، جاء القوم سوى محمد، كيف أعرب سوى؟ نعم، هنا يكون النصب مقدرا، تكون منصوبة بالاستثناء وعلامة نصبها فتحة مقدرة. لماذا؟ منع من ظهورها التعذر. فإذا واضح الكلام فيما يتعلق بالمستثنى بإلا والمستثنى بغير وسوى وسواء. فالمستثنى بهذه الأدوات يكون إيش؟ يكون مجرورا بالإضافة دائما، وأما هذه الأدوات فتعامل معاملة المستثنى بإلا. واضح الحالة الثانية؟ واضح. طيب، بعد ذلك عندي خلا وعدا وحاشا. هذه الأدوات قلنا إما أن تكون إيش؟ إما أن تكون حروف، وإما أن تكون أفعال. فإذا سبقتها ما المصدرية كانت أفعالا دائما، فيكون المستثنى بعدها منصوبا، منصوبا على أنه مفعول به. واضح الكلام؟ جاء القوم ما عدا زيدا، ففي هذه الحالة يكون زيد إيش؟ مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة. رأيت القوم ما خلا عمرا، فكذلك يكون منصوبا على أنه مفعول به للفعل الذي هو خلا. طيب، هذه خلا وعاد وحاشا إذا لم يسبقها الما كان لي فيها حالتان: إما أني أعاملها معاملة الأفعال فتكون أفعالا مثل الأول، يكون ما بعدها منصوب، وإما أني أعاملها معاملة حروف الخفض فيكون ما بعدها مجرورا، فأقول جاء القوم خلا زيدا وخلا زيد. واضح الكلام؟ هم خلا وعدا وحشا. أين خلا زيدا؟ على أن خلا فعل، وجاء القوم خلا زيد على أن خلا أداة من أدوات الخفض أو أداة من أدوات الجر. هذا إذا لم تسبقها ما عندي، لا عندي لي فيها وجهان، أما إذا سبقتها ما فهي فعل، ما عنديش فيها إلا أن فعل، وأن ما بعدها يكون إيش؟ يكون منصوبا. واضح الكلام الآن؟ فإذا عندي الاستثناء بإلا، فإما أن يكون الكلام تاما موجبا فيكون المستثنى منصوبا دائما، وإما أن يكون الكلام تاما غير موجب فعندي فيه وجهان: إما الرفع، وإما البدل أو النصب، والحالة الثالثة أن يكون إيش؟ أن يكون غير تام ويكون غير موجب، فها هنا أعامله معاملة ما يتعلق بما أنزع إلا وأعامله كأنها جملة عادية. انظر لشيء في هذا الاستثناء الأوسط الذي هو قلنا التام غير الموجب، قلنا يعرب على أنه بدل، أنه يكون منصوب في هذه الجملة. أقول ما جاء القوم إلا زيدا. طيب، ما رأيت القوم، ما رأيت القوم إلا، إيش عندي فيها؟ عندي فيها النصب. لماذا؟ ما رأيت القوم فعل بدل القوم منصوبة شيء. طيب، وإذا كانت مع باب ال... نعم لا لا لا، ليست ها هنا، لأن نفع. إيش الوجهان؟ بدل النصب. طيب، على البدل، البدل هي بدل القوم، نعم، منصوبة تكون. طيب، تكون منصوبة. تعال نزل هذا في قاعدة الفضلة. في قاعدة الفضلة هي زيدا ها هنا لم تقع إلا فضلة. واضح؟ لأني عندي الفعل والفاعل، رأيته، رأيته، رأى فعل والتال فاعل، فالذي بعد ذلك الذي بعد إلا هو إيش؟ هو فضلة. فلذلك إذا أعرب على أنه بدل منصوب، وإذا أعرب على أنه مستثنى منصوب، فليس لي فيه إلا كونه إيش؟ فضلة. عرفتم لماذا أن قاعدة الفضلة والعمدة تضبط لك الباب؟ عندي ما جاء القوم إلا زيدا وإلا زيد، لماذا وقعت مرفوعة؟ لأنها باعتبار تكون من حيث العمدة والفضلة، باعتبار إذا نظرت أن عدم المجيء لم يقم به القوم، فإذا من قام به؟ قام به زيد، فهي بهذا الاعتبار عمدة فهي مرفوعة. وإذا نظرنا إلى المسند والمسند إليه وهو أن أسندنا عدم المجيء إلى القوم كانت فضلة فكانت منصوبة، لكن ما رأيت القوم إلا زيدا هي ها هنا لا تقع إلا فضلة، لأني عندي إيش؟ رأيت الفعل والفاعل، فإذا نظرت عليها على أنها مستثنى كانت منصوبة، وإذا رأيت إليها على أنها بدل كانت منصوبة. لماذا؟ لأنها في تقدير المعنى هنا لا تكون إلا فضلة، والفضلة دائما تكون منصوبة. واضح الكلام ليس بواضح؟ طيب، فإذن هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة قلنا هو الاستثناء، يسمونه الاستثناء المفرغ، وهو أني أنزع إلا وأقدر الكلام كأنه كأن إلا لم ترد فيه. أقول نعم ما رأيت إلا زيدا، مثال ذلك ما جاء إلا زيد. ففيها هنا الكلام منفي الذي هو الماء النافية، وكذلك المستثنى منه محذوف. فهنا كيف قلنا نتعامل مع الجملة؟ نتعامل مع الجملة كأن إلا ليست بواردة الكلام، وأعرب إعرابا عاديا. نعم، إلا قال لا إلا أن تطوع، لكن هذا فصل بينه وبين أداة الاستثناء أن، فأنها هنا مصدرية، فيكون تقدير الكلام لا إلا تطوعك، لأنها تسبك أن بما بعدها باسم المصدر. طيب، فإذا عندي بعد ذلك الاستثناء بغير وسوى وسواء. قلنا كيف أتعامل مع هذا الاستثناء بهذه الأدوات؟ غير وسوى؟ لا، غير وسوى. كيف؟ قلنا نفس هذه الأدوات التي هي غير وسوى وسوى، هذه تعاملت معاملة المستثنى بإلا، وأما ما بعدها فيكون مجرورا بالإضافة دائما. طيب، القسم الثالث من أقسام الاستثناء باعتبار الأدوات هو ما يكون مستثنى بخلا وعدا وحاسب، فهذه إما أن تسبقها ما فتكون أفعالا ويكون ما بعدها مفعولا به، وإما أن لا تسبقها ما فلي فيها كم وجه؟ لي فيها وجه. الوجه الأول الاستثناء على أنها الوجه الأول هو النصب على اعتبار أنها أفعال وما بعدها مفعول به، والوجه الثاني أن ما بعدها مجرور وهي حروف جر. واضح الآن ما يتعلق بالاستثناء بهذه الأدوات؟ واضح الكلام ليس بواضح؟ نعم، هذا ما يتكلمون به من حيث المتصل والمنفصل. يقولون أن المتصل ما كان من جنس المستثنى منه، ما كان من جنس المستثنى منه، والمنفصل ما لم يكن من جنس المستثنى منه. مثال ذلك فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فليس إبليس من جنس الملائكة، فهذا يسمى بالاستثناء إيش؟ بالاستثناء المنفصل. جاء القوم إلا حمارا، فهذا هو، هذا يسمى منفصل. وأما المتصل فيكون من جنس المستثنى من. واضح الكلام؟ يا شيخ، لو أنهم مجمعين إلا عبارة من نعم يكون مش من نفس الجنس لا، هو بيكون من نفس الجنس باعتبار الناس. واضح؟ باعتبار أنهم كلهم هؤلاء المخلصون وغير المخلصين هم أناس، هم بشر. واضح؟ وأما من ناحية نفس الإغواء وما يتعلق بالإيمان فهذا قسم وهذا قسم. واضح الكلام؟ طيب، نعم يا عمر. في حال اعتبار الحشر خلع عادة فعال، نعم، فعلها مستقل تقديره هو ولا تقديره هو وما بعدها مفعول به منصوب. واضح الكلام؟ طيب، هذا ما يتعلق بالاستثناء. اقرأ معك. قال باب لا. باب لا، نعم. اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا. اعلم ان لا ننصب النكرات بغير تنوين اذا باشرت النكره ولم تتكرر لا. نعم. لماذا نكرر ذكر لا؟ طيب مرت معنا لا في جوازم الفعل المضارع، وقد تكون عاطفة كذلك. لماذا يذكر لا ها هنا؟ لا المراد بها ها هنا ليست لا الناهية، مثل إذا قلت لك لا تذهب، هذه لا تسمى بلا ناهية، تكون جازمة. وأما اللا المذكورة ها هنا هي اللا النافية للجنس، هي اللا النافية للجنس. ما المراد بكونها نافية للجنس؟ أنها تنفي الخبر عما بعدها نفي تنصيص، نفي تنصيص عن كل أفراده. مثلا لما أقول لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، فإذا ها هنا لا هذه أقول نافية للجنس، نافية لوجود جنس الرجال في إيش؟ في الدار. واضح الكلام؟ فلذلك سميت بلا النافية للجنس. هذه اللا النافية للجنس ما هو عملها؟ هي تعمل عمل إن، تعمل عمل إن، ولكن لعملها شروط، ولكن لعملها شروط. ما هي هذه الشروط؟ ذكرها ابن أجر الروم. إيش قال يا معاذ؟ قال فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا. نعم، قرر الكلام من الأول. قال اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين. إذن أول الشروط أن يكون ما بعدها اسمها وخبرها نكرة، أن يكون إيش؟ نكرة. فأقول لا كاذب موفق، لا كاذب موفق، فها هنا إيش؟ كاذب نكرة. وكذلك موفق نكرة. طيب الأول أن يكون ما بعدها نكرة، الثاني إيش يا معاذ؟ قال إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا. إذن أن تكون مباشرة للنكرة، ما المراد أن تكون مباشرة للنكرة؟ ألا يفصل بينها وبين النكرة فاصل. فمثلا أقول لا رجل في الدار، طيب إذا قلت لا في الدار رجل، هذه ستأتي، ولكن التي تكون عاملة، لا التي تكون عاملة هي التي لا يفصل بينها وبين النكرة إيش؟ فاصل. هذا إذن الشرط الثاني. نعم. قال فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا. نعم. فإذن الآن لا هذه العاملة أن تكون طبعا نافية للجنس، أن يكون ما يأتي بعدها إيش؟ أن يكون ما يأتي بعدها نكرات. شف قالت قلت من جماعة لا يلحقها التنوين، أقول لا رجل في الدار، لا أقول لا رجلا في الدار. هذا سيأتي في أقسام اسم لا، أنه إما أن يكون مفردا فهذا لا يلحقه التنوين، مثل إيش؟ لا رجل في الدار، سيأتي هو أتى لا رجل في الدار، هذا إيش؟ هذا الاسم المفرد فهذا لا يلحقه التنوين. الثاني أن يكون إيش؟ أن يكون مضافا، أن يكون مضافا. مثال ذلك لا مجيب دعاء إلا الله، طيب لا مجيب دعاء إلا الله، ها هنا إيش؟ مضاف ومضاف إليه. ففي هذه الحالة كذلك يكون إيش؟ لا يلحقه، لا يلحقه التنوين. الحالة الثالثة أن يكون شبيها بالمضاف. الحالة الثالثة أنه يكون إيش؟ شبيه بالمضاف. ما المراد بشبيه بالمضاف؟ أنه لا يتكون من مضاف ومضاف إليه، ولكن ما أتى بعده له تعلق بالمعنى. مثال ذلك: لا محسنا خلقه مكروه. لا محسنا خلقه مكروه. محسنا خلقه هذه ليست بمضاف ومضاف إليه، ولكن خلقه ومحسنا لها تعلق، فهي شبيهة. شبيهة بإيش؟ شبيهة بالمضاف. ففي هذه الحالة، في حالة واحدة لما يكون الاسم شبيه بالمضاف يلحقه التنوين. وأما إذا كان اسم لا مفردا أو كان مضافا، ففي هذين الحالتين لا يكون إيش؟ لا يلحقه التنوين. واضح الكلام؟ ليس بواضح. طيب، ما يأتي بعد لا له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون مفرد، لا رجل في الدار، مفرد، هذه حالة واضحة. ففي هذه الحالة لا يلحقه التنوين، لا أقول لا رجلا في الدار، وإنما أقول لا رجل في الدار. مبني، نعم، هذا هو، هو مبني. الحالة الثانية أنه يكون مضافا، أنه يكون مضافا. لا مجيب دعاء إلا الله، لا مجيب دعاء، إيش المضاف؟ مضاف مجيب دعاء، مضاف ومضاف إليه. ففي هذه الحالة كذلك لا يلحقه التنوين. في أي حالة يلحقه التنوين؟ أن يكون شبيها بالمضاف. وهذه الحالة هي التي فيها إشكال. وهو له مضاف، ولا هو ليس بمضاف، إنما هو شبيه بالمضاف. هو ليس بمضاف لأنه لا يتكون من مضاف ومضاف إليه، تفضل. فإذا الحالة الثالثة هو لا هو بمضاف ولا هو ليس بمضاف، وإنما هو شبيه بالمضاف، لأن جملة المضاف والمضاف تتكون من مضاف ومضاف إليه. كتاب زيد السلام، كتاب زيد، فإذا تتكون من مضاف ومضاف إليه. معلوم أن المضاف لا يلحقه التنوين، المضاف لا يلحقه التنوين، لأن التنوين يفصل بينه وبين المضاف إليه. ولكن هذا الشبيه بالمضاف فيه شبه بالمضاف من حيث أن ما بعده مبين لمعناه، لا محسنا إيش خلقه، عرفت؟ فله تعلق، هذا يسمى بشبيه بالمضاف لأن ما بعده له تعلق به. لا محسنا خلقه مكروه، ففي هذه الحالة التي هي شبيه بالمضاف، في هذه الحالة إيش يكون؟ اسم لا منون، واضح الكلام؟ فهذا ما يتعلق بما ذكره بدون التنوين، في حالتان يكون بدون التنوين وفي حالة يكون منون. نعم، اقرأ معاذ. قال: فإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها. إذن عندي الحالة الأولى أن يفصل بين لا وبين اسمها فاصل، ففي هذه الحالة لا تعمل، في هذه الحالة لا تعمل. الشرط الأول إيه؟ نعم، في هذه الحالة الشرط الأول اثنين نتعمل فيهم لا، أن يكون اسمها وخبرها نكرة. نعم، وإذا بشرت نكرة هذه أن يكون، قلنا إيش، أن تكون طبعا لا اللي هي النافية للجنس، وأن يكون ما أتى بعدها نكرة، وهذه الشروط التي ذكرها ابن جروم ضفها إلى ما مضى، هي متممة له، واضح؟ فإذا ألا يفصل بينها وبين اسمها فاصل، هذا من الشروط. طيب فإذا فصل، قال: وجب ما عندي فيها إلا الإهمال ويجب تكرارها. لا رجل في الدار ولا امرأة، لا فيها غول، هذه تدخل في أنه قدم خبرها على اسمها. نعم، لا فيها غول، هو تقدير الكلام عند النحاة في غير كلام الله عز وجل، غول فيها، ولكن قدم الخبر الذي هو الجار والمجرور على الغول الذي هو الاسم، فلم تعمل لها هنا، واضح الكلام؟ فإذا قلنا لا رجل في الدار، طيب فصل بين اسم لا ولا بفاصل، لا في الدار رجل، قال: فوجب إهمالها وتكرارها، لا في الدار رجل ولا امرأة، واضح الكلام؟ وشيخنا قال وجب الرفع. إيش في؟ إن هذا هو الإهمال. نعم، هذا هو، أنها لا تعمل، لأن لا إيش تصنع، هي تنصب، فإذا أهملت رجعنا إلى الرفع، لا في الدار رجل ولا امرأة. رفع على الابتداء. على الابتداء، نعم، على الابتداء، لأن تقدير الكلام رجل في الدار، الجار والمجرور هذا شبه جملة في محل رفع خبر. ففي هذه الحالة ما الذي نصنع؟ أنه يفصل بين لا واسمها بفاصل، أولا لا تعمل لا، ثانيا وجب تكرار، يجب تكرار لا. هذا الآن عندنا الشرط الثالث. الرابع إيش قال يا معاذ؟ قال: فإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها. طيب هذه الحالة كيف؟ تكررت لا ولكن توفرت باقي الشروط. هذه إيش؟ تكررت عندي لا ولكن لم يفصل بينها وبين اسمها بفاصل، وكانت نافية للجنس، وكان ما بعدها نكرة. في هذه الحالة إيش عندي؟ عندي الإعمال والإهمال. وإيش المثال الذي يضربه النحاة؟ هذا نعم عند لا حول ولا قوة إلا بالله، من كلام العرب لا ناقة لي فيها ولا جمل. كلمة الحارث بن عباد حرب لا ناقة لي فيها ولا جمل. ففي هذه الحالة عندي أني أعمل وأني أهمل. كم مازال؟ طيب، عندي أولا أني أعمل لا، مثال ذلك المثال المشهور لا حول ولا قوة إلا بالله. عندي أولا لا حول، أنها تكون إيش؟ تكون نكرة مبنية. فهذه عندي معها مع الخبر الذي هو ولا قوة، عندي معه ثلاث حالات. فإعمال لا الثانية أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الحالة الأولى التي هي الفتحة على البناء. الحالة الثانية هي النصب، هي النصب على محل أنها تكون معطوفة على محل اسم لا الأولى، أن لا حول ولا قوة إلا بالله. قلنا لا تعمل عمل، تعمل عمل إن، اسم إن إيش يكون منصوب، وهذه النكرة المبنية وقعت في محل اسم إن، فتكون لا حول ولا قوة، قوة معطوفة على محل اسم. عرفتم؟ معطوف ليس على حول وإنما على محل حول، حول هي اسم مبني وقعت في محل نصب اسم إن، فتكون قوة إيش؟ تكون منصوبة. هذه الحالة الثانية. إذن الحالة الأولى، إذن عندي لا حول، حول هذه مبنية على الفتح، هذه مبنية على الفتح. عندي في قوة كم وجه؟ الوجه الأول الذي هو البناء، كذلك الوجه الثاني أنها تكون معطوفة على محل اسم لا. الحالة الثالثة أن تكون مرفوعة. لماذا؟ أن نقول لا لم تعملها هنا لأنها تكررت، لأنه قال جاز عندي، جاز عندي الأعمال والإهمال، واضح؟ فأقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول لا، الآن عندي الأول النصب البني أن تكون مبنية، عندي حول أن تكون مبنية، وعندي في قوة مع حول هذه المبنية ثلاث حالات: البناء على أعمال لا، النصب على أن قوة في معطوفة على محل اسم لا الأولى، الحالة الثالثة أن تكون مرفوعة على أن لا تعمل. واضح الكلام؟ فإذا لا ليست بخبر، وإنما تكون في الحالة الأولى لا حول ولا قوة هي اسم نكرة مبنية مثل حول، وفي الحالة الثانية معطوفة على محل اسم لا الأولى، وفي الحالة الثالثة نعم في هذه الحالة تكون مبتدأ. واضح؟ على الرفع. خبر لا لما نعملها عند الأعمال في حال أعمال لا، حال أعمال نعم هو محذوف يقدر بحسب السياق. فإذا هذا ما يتعلق بإيش؟ بلا لما تكون عاملة. تفضل. الحالة الثانية أنها تكون إيش؟ أنها تكون مهملة. فعندي في الثاني كم وجه؟ عندي في الثاني، تفضل، عندي في الثاني استثني الوجه التي تكون في محل نصب تكون معطوفة، فعندي اقول لا حول ولا قوة الا بالله على انها ايش؟ على ان لا الثانية عاملة، فيكون قوة الثانية ايش؟ مبنية على الفتح، والحالة الثانية على ان لا مهملة، فاقول لا حول ولا قوة الا بالله. فإذا كم حالة؟ خمس حالات. عندي الأولى أني أقول أعمل لام في الأولى فتكون حول مبنية، ويكون الثاني عندي ثلاث حالات: أعمال لا الثانية فيكون ما بعدها مبني، العطف على موقع اسم لا فيكون منصوبا، الثالث عدم إعمال لا فيكون مرفوع. ثم بعد ذلك عندي في حول الأولى وجه آخر وهو عدم إعمال لا، فأقول لا حول. وعندي في هذه الحالة كم حالة؟ حالتان. الحالة الأولى هي إعمال لا ولا قوة، والحالة الثانية عدم إعمال لا فأقول إيش؟ ولا قوة. لماذا استثنيت وجه في محل؟ لأنه لما أعملت لما أهملت لا لم يكن ما بعد لا مبنيا، لم يكن ما بعد لا مبنيا، فعلى أي محل أعطف؟ لا يوجد محل أعطف عليه، واضح؟ فإذا هذه خمسة أوجه: الوجه الأول من أعمال لا في المرة الأولى عندي فيه ثلاثة أوجه، وفي الثاني في عدم أعمال لا عندي فيه وجهان. واضح الكلام ليس بواضح؟ هذا ما يتعلق بباب لا، ما يتعلق بباب الاستثناء. نعم. مفرد في باب الاستثناء شنو المراد به؟ هذا هو المراد به ما لا يكون جملة، ما لا يكون ظرف، هذا مضافا أو ليس بمضاف أو شبيها بالمضاف. فإذا نعم، فإذا عندي المفرد وعندي المضاف، لا المفرد ها هنا هو قسيم المضاف وشبيه المضاف مثل ما ذكرنا. يعني واضح الكلام؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يبو شحنا.